تفسير سورة حاميم الجاثية. بنقيد أين سورة الجاثية؟ قد تعالت في سورة دا بحث كفرت كد ات آيات بستو چاردا واختوانت قد وما يهلكنا إلا الدهر، يعني بشت مدبات متمرينة تشيا دهرا وقت عمر ما دريج بو وقت جلك شو شفو روش بوسط قلبن هب بيشن دي امت چين و امت مرين و بشتي هنجة چي قيامتو حسابين. بجايتا حديث هزار و شصد و نوتو چاري السر ابي آيتي عن ابي هريرة في سي ابو هريري رضي الله تعالى عنه قال يا قوتي قال رسول الله پیغمبر خدی صلى الله عليه وسلم قال يا قوتي قال الله تبارك وتعالى بجا پیغمبر صلى الله عليه خدی لبن ادبیجت خدی يا قوتي خدی چه قوتي يا قوتي يؤذيني ابن آدم قري آدمي مروف أذيته متكبر أخفتني توسط بيجة أسبي نخش بي شد بيجة يسب الدهر بقصاد اشتوختي وأنا الدهر وخدي قوت هر أزم دهر هر أزم خداني أبي وختي بيدي الأمر شول يدستي منه اف شولت وی وقتی دا تینه کرن اف مصیبتت وی دهری دا پیداد بم هرب دسته من نکو وقت بخو ات شیطن شولا بکن اقلب اللیل و النهار ازم شبه و روجت قلبیم اتوار گرن اذن وقتی قصا تینه گوتن بو دهری بو وقتی اف خبرت ها ات زفرن بو خدان وی دهری خدان وی وقتی چونکو یا قصد بشت اوی وقتی چونکو مصیبت یه تینه سری ادوی وقتی دا از اف وقتی هنینه اوان مصیبتات این تسری خوده وی وقتی ها بجا وقتی اف کسی ها قصد بشت اوی وقتی اف کسی تهت زفرن بو خدا نویو جش برهند خوده ادوی تشتی عجز